الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال ولله الحمد والمنة في سرد جمل من النصوص التي ربما يظهر أن بينها شيء من التعارض، ونحاول أن ندفع هذا التعارض بما يسره الله عز وجل. وهذه النصوص مما يخص باب القضاء والقدر، أو قريبا منه مما يتعلق بشيء من مسألة من مسائله. وأظننا قد أخذنا جملا من هذه النصوص في الدرس الماضي، ولا أدري أين وقفنا. طيب، ثم أقول وبالله التوفيق، إن قيل كيف نجمع بين هذين النصين المتعارضين في الظاهر، وهو قول الله عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، فنفى الله عز وجل عنهم الاستطاعة ونفى عنهم السمع والبصر، فهذا دليل على أنهم غير مكلفين، لأن الإنسان لا يكلف إلا بما هو داخل تحت قدرته وطاقته واستطاعته. فالله عز وجل هنا يقول: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. وقد قالها الله عز وجل في معرض الذنب، فنفى عنهم الاستطاعة وذمهم على عدم سمعهم للحق وإبصارهم لطريق الهدى. كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فإذا أخبرت الآية الأولى بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع، فإذا السمع خارج عن طاقتهم وقدرتهم واستطاعتهم، فمقتضى هذا أنهم لا يكلفون بالسمع ولا بالبصر لأنهم غير مستطيعين. فكيف هذا والله عز وجل يقول في الآية الثانية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ فكيف يذمهم على عدم استطاعتهم مع أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها؟ بل إن الله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. وهؤلاء يقول: ما كانوا يستطيعون. فكيف الجمع بين هذه الآيات التي في ظاهرها شيء من التعارض؟ الجواب: أقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الاستطاعة تنقسم إلى قسمين، وهذه مسألة قدرية خطيرة جدا لا بد من فهمها. الاستطاعة الأولى استطاعة كونية قدرية، والاستطاعة الثانية استطاعة شرعية. فالتكاليف إنما تعلق بالاستطاعة الشرعية لا بالاستطاعة الكونية. فالله عز وجل لا يكلف نفسا إلا ما تستطيعه شرعا، فأي تكليف في الشرع علق بالاستطاعة فإنما يقصد بها الاستطاعة الشرعية لا الاستطاعة الكونية. وأي استطاعة منفية عن الكفار والمجرمين فإنما هي الاستطاعة الكونية لا الاستطاعة الشرعية. فلا بد من التفريق بين الاستطاعتين حتى لا تتضارب عندنا الأمور. وعلى ذلك قول الله عز وجل عن أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. فهم يسمعون ويعقلون، ولكن المنفية هنا هي الاستطاعة الشرعية، بمعنى أن الله لم يمكنهم كونا من سماع الحق، لأنه لم يقدر لهم سماع الحق كونا كونا. فالاستطاعة المسلوبة عنهم إنما هي الاستطاعة الكونية القدرية، بمعنى أن من خلقه الله وأراد له الضلال فهو لا يستطيع كونا أن يسمع الحق، ولا يستطيع كونا أن يكون مهتديا. فانتفاء هذه الاستطاعة عنه لا يرفع التكليف بالهداية عنه، لأنها الاستطاعة لأنها الاستطاعة الكونية، والتكاليف مربوطة بالاستطاعة الشرعية التي هي سلامة الآلات والتمكن من الفعل. بمعنى أن من مرض ولم يستطع الصوم فهذا حل به عذر شرعي يعذر من وقع عليه، فهذه استطاعة شرعية، هذه استطاعة شرعية. فإذا ربما تأتي الآيات والنذر صباحا ومساء على قوم لكنهم لا يستطيعون الاستفادة منها، مع أن آلاتهم سليمة، العين سليمة، السمع سليم، الآلات يتمكنون من أن يفعلوا، لكن سلبت منهم استطاعة أخرى وهي الاستطاعة الكونية. فما لم يقدر لك كونا فلا تستطيع قواك أن تفعله، حتى وإن كانت سليمة في الظاهر، لكن ثمة بساط مسحوب من تحت قدميك وهو الاستطاعة الكونية. فمن صلى العشاء معنا اليوم فقد استطاع على الصلاة كونا، بمعنى أنه وقعت منه الصلاة واستطاع عليها شرعا، إذ لم يحل به مانع يمنعه من المجيء للمسجد. ومن صام رمضان معنا فقد استطاع الصيام بالاستطاعتين، انتبهوا، الاستطاعة الكونية بمعنى أنه وقع منه هذا الصوم في الكون، فلما وقع علمنا أن الله عز وجل كتب له أن يصوم، فإذن هو الذي أمكنه من الاستطاعة الكونية، ولم يحل به عذر يمنعه من الصوم، فاجتمع في حقه الاستطاعتان. لكن إذا جاءت الآيات إلى مسامع الكفار فسمعها ووعاها وفهمها ولم يدكر بها، فهنا عنده الاستطاعة الشرعية موجودة، سلامة الآلات والتمكن من الفعل ما في مانع أن يفعل، لكنه مسلوب الاستطاعة الكونية. فإن سألت وقلت وهل سلب الاستطاعة الكونية يعتبر عذرا له في كفره؟ الجواب لا. فقول الله عز وجل ما كانوا يستطيعون، الاستطاعة المنفية هنا إنما هي الاستطاعة الكونية للاستطاعة القدرية، إنما هي الاستطاعة الكونية القدرية للاستطاعة الشرعية التي معنى بمعنى التمكن من الآلة. بعض أهل السنة يقسمون الاستطاعة باعتبار آخر، وهي استطاعة قبل الفعل واستطاعة مع الفعل، ويقصدون بالاستطاعة قبل الفعل الاستطاعة الشرعية، بمعنى أن من كان فيه عذر قبل حلول وقت العبادة فهو معذور عن المجيء لها إذا كان عذر شرعي. لكن هناك استطاعة يخلقها الله عز وجل في وقت الفعل وهي الاستطاعة الكونية، فمن سلب هذه الاستطاعة فحتى وإن كانت آلاته وحواسه وقدرته وقوته سليمة فإنه لا يستطيع أن يفعل. ولذلك تجد أن طائفة في مجلس واحد يستمعون الأذان فيقوم بعضهم وبعضهم لا يقوم، فبعضهم يستجيب وبعضهم لا يستجيب. هؤلاء خلقت فيهم وقت سماع الإذان الأذان إيش؟ الاستطاعة القدرية الكونية، فقاموا بفضل من الله عز وجل، وهؤلاء لم تخلق فيهم هذه الاستطاعة فعجزوا. ولكن لا بد أن نعلم أن المتفق عليه بين أهل السنة والجماعة هو أن سلب الاستطاعة الكونية القدرية ليس بعذر بين يدي الله في التقحم في الكفر والذنوب والمعاصي. ولذلك الله عز وجل أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك القوة وأعطاك القدرة وأرسل لك الرسل وأنزل لك الكتب وأقام عليك حجته وأبان لك محجته، إذن لا حجة لك أن تقول بين يديه يوم القيامة أنا سلبت الاستطاعة، لأن هذا هو حقيقة الاحتجاج بالقدر المنفي بإجماع أهل السنة والجماعة. واضح؟ ما أجمل الفهم السليم. فإذا خذوها قاعدة أي استطاعة منفية عن الكفار والمجرمين في الأدلة فإنما هي الاستطاعة الكونية القدرية، وأي استطاعة علق عليها التكاليف الشرعية فهي الاستطاعة الشرعية التي هي التمكن من الفعل وسلامة الآلات، أو التي يعبر عنها بعض أهل السنة بالاستطاعة قبل الفعل، فلا إشكال ولا تناقض في ذلك ولله الحمد والمنة. الفرع العاشر: إن قيل لنا كيف نجمع بين نسبة المشركين شركهم إلى الله في قول الله عز وجل وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وفي الآية الأخرى يقولون، يقول الله عنهم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. هؤلاء نسبوا وقوعهم في الشرك إلى من؟ إلى مشيئة الله. فإذا هم يخبرون بأنهم وقعوا في الشرك بمشيئة الله، وهذا الأمر أنكره الله عز وجل عليهم في قوله قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. في الآية الأخرى قال كذلك كذب الذين من قبلهم، فأكذبهم الله عز وجل في نسبة شركهم إلى مشيئته، أكذبهم الله عز وجل في نسبة شركهم إلى مشيئته. فكأننا نفهم من هذه الآية أنهم وقعوا في الشرك بغير مشيئة الله، لأنه أنكر عليهم نسبة شركهم إلى مشيئته، فكيف نجمع بين هذا وبين الآية الأخرى التي يقول الله عز وجل فيها ولو شاء الله ما أشركوا، ولو شاء الله ما أشركوا. فهذه الآية تثبت أنهم إنما وقعوا في الشرك بمشيئة الله عز وجل، فكيف آية تنفي وقوعهم في الشرك بمشيئة الله وآية تثبت أنهم وقعوا في الشرك بمشيئة الله؟ فإن قلت وما علاقة ذلك بالقضاء والقدر، أقول لتعلقه بالمشيئة التي هي ركن من أركان الإيمان بالقضاء والقدر. فإن قلت وما الجواب عن ذلك، فأقول إن الله عز وجل إنما كذبهم في احتجاجهم على وقوعهم في الشرك بمشيئة الله، فهم لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا لم يقولوها إخباراً وإنما قالوها احتجاجاً على الله عز وجل في وقوعهم في هذا الشرك. فإذن هم وقعوا في الشرك بمشيئته القدرية الكونية، لكن لا حجة لهم في هذا الوقوع، فالذي أنكره الله ليس هو النسبة وإنما أنكر الاحتجاج، لأن هذا من الاحتجاج بالقدر. انتبه، والله عز وجل لا يقبل مطلقاً أن يحتج أحد بالقدر على وقوعه في شيء من الذنوب والمعاصي. فإذا التكذيب في الآية الأولى منصب على الاحتجاج لا على الإخبار. أنتم فهمتم هذا؟ منصب على الاحتجاج لا على الإخبار. وقوله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا إنما هو إخبار عن أن وقوعهم في هذا الشرك لم يقع هكذا صدفة كيفما اتفق، وإنما وقع عن تقدير وكتابة ومشيئة. أي مشيئة؟ إذا قلنا المشيئة فهي المشيئة الكونية القدرية، وأنتم تعرفون أن المتقرر عند أهل السنة أن الله قد يشاء كونا ما لا يحبه ولا يرضاه شرعا وأمرا. فإذا التكذيب في الآية الأولى منصب على ماذا؟ على الاحتجاج الذي لا يريده الله. لو قال قائل لنا بعد وقوعه في معصية وقلنا له لم تقع في المعصية؟ فقال وقعت فيها بقدر الله، فنقول له كذبت. الآن قوله وقعت فيها بقدر الله خبر واحتجاج، خبر واحتجاج، هو يقصد ماذا؟ أن يحتج. ونحن نقول كذبت في ماذا؟ في الخبر ولا في الاحتجاج؟ في الاحتجاج. إذن الآية واضحة، ما يحتاج. فقول الله عز وجل كذلك كذب إنما يكذب الاحتجاج، وقوله ولو شاء الله ما أشركوا إنما يخبر، فلا تعارض بين الآيتين مطلقا، ولله الحمد والمنة. من فهم ومن لم يفهم؟ فهمت؟ التكذيب منصب على ماذا؟ على الاحتجاج، أحسنت. ولو شاء الله ما أشركوا يقصد ماذا؟ الإخبار بأنهم وقعوا في الشرك بمشيئته، ونحن نؤمن بهذا. ولذلك لو قال لنا قائل هل المعصية مرادة لله؟ الجواب مرادة له كونا لا شرعا، لأن قد يريد كونا ما لا يرضاه شرعا. وما أشد وأثقل هذا الكلام على الجبرية والقدرية. الفرع الحادي عشر، كيف نجمع بين قول الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يرجعون، والآية الثانية فهم لا يعقلون؟ فهذه الآية ظاهرها أنهم أي الكفار صم لا يسمعون، وعمي لا يبصرون، وبكم لا يتكلمون، هذا هو ظاهرها. كيف نجمع بينها وبين آيات كثيرة تثبت أن لهم سمعا وبصرا وأفئدة ولهم ألسنة يتكلمون بها كقول الله عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، سورة النحل، وهي الموضع الوحيد اللي هي لعلكم، ولا كل الآيات قليلة. فآيات تنفي عنهم السمع والبصر والكلام، وآيات تثبت لهم ذلك، فكيف نجمع بينها؟ فنقول لا إشكال فيها ولله الحمد والمنة، وهي أن السمع والله عاد كنت مصدع، لكن يوم بدأنا في الدرس طبت، اي والله الكلام في العلم ينسي الألم، والله كنت مصدع ولا ودي أعتذر، لكن سبحان الله الحمد لله. السمع والبصر واللسان لها وظيفتان، وظيفة حسية ووظيفة معنوية. أما وظيفة السمع الحسية فهي سماع الأصوات وإدراكها، وأما وظيفة السمع المعنوية فهي سماع الحق وقبوله، وأما وظيفة البصر الحسية فهي رؤية الأشياء، وأما وظيفة البصر الحسية المعنوية فهي رؤية الحق والتدبر والتفكر والتأمل في هذا الكون المفضي إلى الاعتراف بخالقه ووحدانيته في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. وكذلك اللسان له وظيفة حسية وهي النطق والمخاطبة، فهو وسيلة من وسائل التخاطب، ولكن له وظيفة معنوية وهي النطق بالحق والسكوت عن الباطل. فالآيات التي تسلب عن الكفار السمع وتسلب عنهم البصر وتسلب عنهم اللسان الكلام، إنما تسلب وظائف هذه الجوارح المعنوية. والآيات التي تثبت أن لهم سمعًا، وتثبت أن لهم بصرًا، وتثبت أن لهم ألسنةً، إنما تثبت لهم هذه الوظائف إيش؟ حسًا. فإذن المنفي هو وظيفة هذه الجوارح المعنوية، والمثبت هي وجود هذه الجوارح حسًا، ويوضحها قول الله عز وجل: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب أي حسا لا يفقهون بها أي معنى، ولهم أعين أي حسا لا يبصرون بها أي معنى، ولهم آذان أي حسا لا يسمعون بها أي معنى. وضحت هذه؟ فإذا لا إشكال في هذه الآيات ولله الحمد والمنة. فإن قلت: وما علاقة هذا بالقضاء والقدر؟ فنقول: لأن الكفار من جملة ما يحتجون به عند الله قولهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. فالله خلق لهم السمع والأبصار والأفئدة والألسنة، ولكنها إيش؟ معطلة عن وظائفها الحقيقية الأصلية الأساسية، وهي رؤية الحق بالبصر، وسماع الحق بالأذن بالأذان، وقول الحق والسكوت عن الباطل بالألسنة، ووعي الحق وانشراح الصدر والبصيرة وانفتاح البصيرة بالقلوب. كل هذا منفي عن الكفار، فلا إشكال ولا تعارض بين هذه الآيات ولله الحمد والمنة. فإذن كما قال الإمام ابن خزيمة في معنى كلامه أنه لا يوجد نصان متعارضان، ومن وجد شيئا من ذلك فليأتنا حتى نكشفه له، لأنهم علموا وتيقنوا هذه الحقيقة الشرعية، أن هذه النصوص خرجت من مشكاة واحدة. حتى السنة ترى السنة ما اخترعها النبي صلى الله عليه وسلم من عنده، وإنما هي وحي يوحى. الفرع الثاني عشر كذا الترتيب. إن قيل لنا: كيف تجمعون بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض؟ وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كتابة المقادير في رحم أخبر أن كتابة المقادير والعبد جنين في بطن أمه يكون بعد الأربعين الثالثة، كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل أو قال يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وعمله وشقي أو سعيد. متى تحصل هذه الكتابة؟ بعد الأربعين الثالثة. بينما نجد في صحيح مسلم من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن هذه الكتابة تكون في طور الأربعين الأولى، أي في طور النطفة، أي في طور النطفة، إذا مضى على النطفة 40 بعث إليها الملك. هذه أحاديث ظاهرها التعارض. فكتابة القدر في بعض الأحاديث تكون في النطفة في الطور الأول وهي 40 الأولى وهي 40 الأولى، وفي بعض الأحاديث تكون في الطور الثالث وهي 40 الثالثة. فهذا تعارض ظاهر. فإن قلت: وما شأن هذا بباب القضاء والقدر؟ فنقول: لأن فيها كتابة القدر، وهي نوع من أنواع الكتابة القدرية، لأننا قلنا إن الكتابة القدرية كتابة عامة مطلقة وهي ما خط في اللوح المحفوظ، وكتابة حولية، وكتابة عمرية نقصد هذه الكتابة العمرية التي حصل فيها شيء من التعارض في هذه الأحاديث المذكورة. فكيف نجمع بينها؟ الجواب: الجمع بينها لا إشكال فيه ولله الحمد والمنة، وهو من وجهين اختر أيهما شئت فكلاهما صحيح. الوجه الأول: إما أن نقول بأن الكتابة تختلف باختلاف الأجنة في علم الله عز وجل، فبعض الأجنة يكتب قدره في بطن أمه في الطور الأول، وبعض الأجنة يكتب قدره في بطن أمه في الطور الثالث. فإذا في الطور الأول محمول على بعض الأجنة، وفي الطور الثالث محمول على بعض الأجنة، ولا إشكال ولا تعارض في هذا ولله الحمد. فإن لم يسلم لنا هذا الجواب فإننا ننتقل إلى الجواب الثاني، وهي أن الكتابة تتكرر مرتين ولا مانع من ذلك في كل الأجنة من غير استثناء. فإذا مر على الجنين في بطن أمه الطور الأول أنزل الله عز وجل ملكا وكتب مقاديره، فإذا نفخ فيه الروح بعد ذلك في الطور الثالث أنزل الله عز وجل ملكا وكتب مقاديره مرة أخرى. فإن قلت: وهل الكتابة القدرية يمكن تكرارها؟ أقول: نعم، فإنها كتبت في اللوح المحفوظ وتكتب كل عام، ويستنسخ منها الكتابة العمرية والكتابة اليومية، هذا لا مانع منه أبدا. فإما أن نقول هذا منزل على اختلاف الكتابة باعتبار اختلاف الأجنة، وإما أن نقول بأن الأمر مطلق عام في كل الأجنة ولا مانع من ذلك، لا شرعي ولا عقلي. أي الجوابين ترونه أصح؟ على كل حال أنا أقول كلاهما صحيح، أقول كلاهما صحيح. فإن قلت: أولا يمكن أن يكون الأمر فيه نسخ، أولا يمكن أن يكون الأمر فيه نسخ؟ الجواب: لا يمكن أبدا هذا، وإن قال به بعض أهل العلم فكلامه باطل غير مقبول. فإن قلت: ولماذا؟ فأقول: لأن كلا الحديثين خبر، والمتقرر عند علماء الأصول أن النسخ لا يدخل الأخبار، لأن نسخ الأخبار تكذيب لها لا رفع لها. فلو قلت لكم: رأيت حادثا على طريق الرياض قبل قليل، هذا خبر ولا حكم؟ خبر. فلو قلت بعد ساعة: لم أرى حادثا على طريق الرياض، فهل هذا نسخ للأول أم تكذيب للأول؟ ولذلك لا، الجواب تكذيب للأول، كذا. ولذلك فالأصوليون يقولون: لا يمكن دخول النسخ في الأخبار، لأن أخبار الشرع لا خلف فيها ولا كذب فيها ولا تعارض فيها. فإذا احتمال النسخ هذا مرفوض وغير مقبول عندنا، وإنما نجمع بينها بهذين الجمعين وهما كافيان، فليقبل أيهما شاء، وإن لم يقبل واحدا منهما فليضرب برأسه عرض الحائط. فإننا لا نملك هداية القلوب. والفرع الذي بعده: لقد أجمع العلماء على حرمة الاعتراض على قدر الله، فإذا قضى الله عز وجل وقدر فالواجب التسليم والإذعان والصبر وعدم التسخط والاعتراض، لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون، أوليس كذلك؟ الجواب: بلى، هو كذلك. فإن قلت: وكيف نجمع بين هذا وبين قول زكريا لما بُشِّر بالغلام قال: أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وقد بلغت من الكبر عتيا؟ فقد يفهم البعض أن هذا من باب الاعتراض على قدرة الله عز وجل، أو من باب الاستبعاد، مع أنه نبي عالم مؤمن بعظيم قدرة الله عز وجل، فكيف يستبعد هذا عن قدرة الله؟ فهذا فيه شيء من التعارض. الجواب: لا تعارض ولا إشكال، فإن قوله أن لا يعتبر اعتراضا ولا استبعادا على قدرة الله، وإنما تعجب من قدرة الله، هو ليس استبعادا ولا اعتراضا، وإنما تعجب من عظيم قدرة الله عز وجل، إذ بعد أن شاب شعره واشتعل شيبا وكبر سنه وخرج عن طور القدرة على الإنجاب، وزوجه كذلك، ثم يأتيهم على حال الكبر عتيا ولد، أنى هذا؟ يعني كأنه يقول: يا رب ما أعظم قدرتك. فهذا كقول إبراهيم: رب أرني كيف تحيي الموتى، ليس من باب الشك، لا، وإنما من باب جمع الدليل النظري إلى الدليل العلمي اليقيني. ويقولون: ليس الخبر كالمعاين، فأنت قد تؤمن بما أخبروا به إيمانا خاليا من الشك، لكن لو أريتك ما أخبرتك به لاجتمع عندك إيمان آخر زائد على إيمانك الأول، لأن عندك علم اليقين، ولكن بعد الرؤية صار عندك عين اليقين، فاجتمع عندك الأمران، وهذا من أعظم ما يكون. وإن عذاب من عذب في الأعم الأغلب، ها، الذين عاينوا العذاب ثم آمنوا به، فإن إيمان العبد بعد عين اليقين لا ينفع، لكن الإيمان الذي ينجيه وينفع هو الإيمان بعلم اليقين. ولذلك إذا طلعت الشمس من مغربها ورأوا عين اليقين لا ينفع نفسا إيمانها، إذا رأوا جهنم يوم القيامة قالوا: أرجعنا أرجعنا بنعمل صالحا، رأوا الآن عين اليقين، فبعد خروج ما غيب لعين اليقين لا ينفع الإيمان به. فلذلك يجب علينا أن نحقق ما يجب الإيمان به ما دام داخل دائرة العلم، علم اليقين، فنحن نؤمن بشيء غائب، هذا هو الإيمان الذي ينفع. أما إذا خرج هذا الغائب وصار في حيز المعاينة فالناس كلهم سيؤمنون، ولذلك في الحديث: فإذا خرجت آمن الناس جميعا، وذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولذلك الله عز وجل يقول: هل ينظرون إلا تأويله، أي وقوعه اليوم الآخر، يوم يأتي تأويله، يعني يوم يقع حقا ويخرج من علم اليقين إلى عين اليقين، يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. لكن متى قالوا هذا؟ بعد انتقال هذه الحقائق من علم اليقين إلى عين اليقين، فلا ينفع حينئذ الإيمان، فبادروا بالإيمان الآن، فهذا هو الإيمان النافع قبل خروج هذه الأشياء من حيز الغيب إلى حيز المشاهدة، وهي خارجة، إن الساعة لآتية، فبقدوم الساعة تخرج تلك العلامات، فإذا خرجت لو آمنت الدهر كله ما ينفعك إيمان، لا ينفع الإيمان. بعد طلوع الشمس من مغربها هل ينفع أحدا إيمانه؟ الجواب لا. ولذلك يطبع على كل أحد بطابع الإيمان والكفر، فالمؤمن لا يرتد والكافر لا يؤمن. المؤمن لا يرتد لأنه بدأ يشاهد الأشياء عيانا خلاص، والكافر لا يؤمن لأنه حتى لو آمن لا يقبل إيمانه. فالله الله بالمبادرة يا إخوان، الله الله بالمبادرة بكل قضية إيمانية بشيء من أمور الغيب، قل آمنت، قل آمنت بها، وجدد إيمانك دائما كلما سمعتها في الصلاة: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون علما ولا عيانا؟ علما، وسيأتي عيانا. ولكن ما أسعدهم إذا رأوها عيانا، ما أسعدهم؟ هم في موقف القيامة يومئذ من الآمنين، لأن إيمانهم السابق الذي كان في بطونهم أوجب لهم الأمن الظاهر، فهم لا يخافون من هذه الآيات. لماذا؟ لأنهم كانوا مؤمنين بها سابقا، مؤمنين بها سابقا. وعلى ذلك حديث أبي سعيد في الصحيح الذي أوجب على بعضهم الإشكال، قال: فيجتمع الناس يوم القيامة ويقال لهم لتتبع كل أمة ما كانت تعبد، فيتبع أهل الشمس الشمس فيتساقطون في جهنم، ويتبع أهل القمر القمر فيتساقطون في جهنم، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت فيتساقطون في جهنم. قال: وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. يا الله، ركزوا عليها شوي. فيقولون: أنت ربنا، فيتبعونه. إيش معنى في صورته التي يعرفون؟ علما، لأننا آمنا بأن له وجها يدا ساقا علوا صفات أسماء، فتلك هي إيش؟ معرفتنا العلمية بربنا. ولكن هذه المعرفة العلمية إذا شاهدناه عيانا عرفنا هذه الصفات ماذا؟ عين اليقين. وهي في العروسات رؤية تعريفية فقط، لكنها رؤية تلذذ ونعيم في الآخرة، في الجنة أقصد. فإذا كل قضية يجب عليك الإيمان بها فآمن بها الآن قبل أن يدركك الموت، أو قبل أن يدركك وقت خروج إبان وقت خروجها، ثم إذا طلعت فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. اللهم إنا نشهدك أننا نؤمن بك وبأسمائك وبصفاتك التي أخبرت بها رسلك في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بملائكتك الكرام، ونؤمن باليوم الآخر، ونؤمن بالقدر، ونؤمن بالأنبياء والرسل، وبكل قضية أخبرت أنها من ما يجب الإيمان به، فإننا نشهدك من هذا المكان أننا مؤمنون بها الإيمان الكامل الخالي من الزلل، ولا ندخل فيها متخوضين بآرائنا ولا متهوكين بأهوائنا ولا ممثلين ولا معطلين، وإنما نؤمن بها ونكل كيفيتها إلى إليك يا رب العالمين. آمنوا بها يا إخوان، هذه نعمة. من مات على هذا الإيمان فهو من أهل الجنة، حتى وإن أصابه في النار قبل ذلك ما أصابه إن لم يغفر الله له. فهذا الإيمان ينفعك يوم القيامة، حتى وإن جئت بشيء من الكبائر من السرقة والزنا وغيرها، إذا لم يغفرها الله لك فهو حزام أمان يمنعك من الخلود الأبدي المطلق في النار، ولن يخلد في النار أحد ممن معه أصل الإسلام. ما أدري وش اللي جاب هالكلام هذا أصلا. لا، وش اللي في أي نعم. فقوله أن يكون ليس من باب الاعتراض ولا من باب استبعاد ذلك على قدرة الله، وإنما من باب التعجب، من باب التعجب. الفرع الثالث عشر، الرابع، الفرع الرابع عشر، في قول الله عز وجل: وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إذن الفساد الحاصل من بني إسرائيل شيء كتبه الله، كذا ولا لا أيها الإخوان؟ كيف نفعل مع كيف نقول هذا مع قول الله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ يكتب عليهم أن يفسدوا في الأرض، ثم يقول عز وجل: إن الله لا يأمر، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. وأبنوا إسرائيل أفسدوا بالفواحش والقتل والتكذيب والكفر في الأرض، وإفسادهم كان بكتابة الله عز وجل. فكيف نجمع بين هذا وبين قوله عز وجل: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء؟ أظن الأمر واضحا عندكم، وهي أن نقول صحيح، وأن الأمر المذكور في الآية الثانية هو الأمر نعم، هذا هو الجواب الصحيح، وأعيده مختصرا وأقول إن قوله وكتبنا هذه هي الكتابة الكونية القدرية، والكتابة الكونية القدرية لا تستلزم المحبة ولا الرضا، فقد يكتب الله وقوع شيء في كونه ولا يلزم منه ماذا؟ المحبة والرضا. وأما قوله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فإنما يعني به لا يأمر شرعا ودينا وأمرا بالفحشاء. ومن هنا ننطلق إلى أن الكتابة الصادرة من الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، إلى كتابة كونية قدرية وإلى كتابة شرعية أمرية دينية. الكتابة الكونية مثل وكتبنا عليهم فيها وكتبنا على بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، هذه أي كتابة؟ الكتابة الكونية القدرية. وأما الكتابة الشرعية فمثالها كتب عليكم الصيام وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، إن الله عز وجل لما قضى الخلق كتب كتابا عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي. فإن قلت وكيف أميز بين الكتابتين، فأقول إن كان المكتوب مما يحبه الله ويرضاه فهي كتابة شرعية، وإن كان المكتوب مما لا يحبه الله ولا يرضاه فهي كتابة كونية قدرية. كونية قدرية، أفهمتم؟ كم بقي؟ طيب. ومنها كذلك وهو الفرع كم؟ 15. أطلنا عليكم في هذه الفروع لكنها طيبة لأن لتعلقها بباب القضاء والقدر. كيف نجمع بين قول الله عز وجل، بين قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، والشر ليس إليك؟ فهذا دليل على أن ما يصدر من الناس من الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، والشر ليس إليك، وهذا في صحيح الإمام مسلم من حديث علي رضي الله عنه. فهنا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم نسبة الشر إلى الله. كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر المسمى بحديث جبريل لما فسر الإيمان بقوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، خيره وشره، فنسب الشر إلى القدر، والقدر فعل الله أليس كذلك؟ فكيف حديث ينفي الشر عن الله وحديث يثبت الشر في قدر الله؟ الجواب اختلفت أنظار أهل العلم من أهل السنة والجماعة في وجه كشف هذه الشبهة أو الإشكال، فمنهم من عمد إلى بعض التأويلات فقال إن الشر، إن قوله والشر ليس إليك أي الشر المحض، فالله لا يخلق شرا محضا أبدا، الشر المحض لا يدخل في خلق الله، فالله يخلق شرا ممزوجا بخير، أما الشر الذي هو خالص في شريته لا يخالطه شيء من الخير أبدا فهذا غير موجود في خلق الله عز وجل. فإذا قوله وبالقدر خيره وشره أي الشر المخلوط بشيء من الخير، وقوله والشر ليس إليك أي الشر المحض. وهذا وإن كان مقبولاً وقال به بعض أهل السنة لكن ما يأتي بعده أصح منه، وهو الجواب الثاني، قالوا إن الشر لا يجوز إضافته إلى الله عز وجل من باب كمال الأدب مع الله، فلا يقال يا خالق الشر، كما أنه يكره أن يقول يا خالق الخنازير يا خالق كذا، فهذه النسبة من باب سوء الأدب مع الله عز وجل، مع أنه هو خالقها حقيقة. هل ثمة خالق لها غير الله؟ الله خالق كل شيء، لكن القضية قضية أدب في مخاطبة الله عز وجل. فقوله والشر ليس إليك، أي لا يجوز ولا يصح نسبة الشر إليك من باب كمال الأدب، لا من باب انتفاء خلقك له، من باب كمال الأدب لا من باب نفي خلقك له. ولذلك لا يقال كما قاله بعض العلماء يا خالق الخنازير، يا خالق الصراصير، يا خالق الجعلان، هذا كله من باب ماذا؟ من باب سوء الأدب في الخطاب مع الله عز وجل، مع أنه عز وجل خالق كل شيء. فقوله والشر ليس إليك ليس فيه إخراج الشر عن كونه مخلوقا لله، وإنما فيه تعليم للأمة في كمال الأدب في خطاب الله، في خطاب الله عز وجل. وهذا الجواب أقرب، ولكن الأصح منها جميعا هو الجواب الثالث، وهي أن الشر له نسبتان، نسبة ترجع إلى الله، ونسبة ترجع إلى ماذا؟ المخلوق. فهو باعتبار ما يرجع إلى الله خير، وفي اعتبار صدوره من المخلوق شر. فالشر في المقدور الذي هو فعل المخلوق، وليس في القدر الذي هو فعل الله. والشر في المقضي الذي هو فعل العبد، وليس في القضاء الذي هو فعل الله عز وجل. فننظر مثلا إلى السرقة، السرقة فيها شائبتان، شائبة ترجع إلى قضاء الله وقدره وتقديره أن هذا العبد يسرق، وشائبة ترجع إلى العبد وهو مباشرته وتحصيله واكتسابه واقترافه للسرقة. فالسرقة شر باعتبار فعل العبد لها، لا باعتبار تقدير الله لها. وهكذا تقوله في سائر الذنوب والمعاصي التي تصدر من العبد، فما ينسب إلى الله يقال له قضاء وقدر، وما ينسب إلى العبد يقال له مقضي ومقدور. فالشر في المقدور لا في القدر، وفي المقضي لا في القضاء. فالكفر شر باعتبار صدوره من العبد، لا باعتبار تقدير الله له. والزنا شر باعتبار صدوره من العبد، لا باعتبار قضاء الله له. والسرقة وشرب الخمر شر باعتبار ماذا؟ صدورها من العبد، لا باعتبار تقدير الله عز وجل لها. إذن جميع ما ينسب إلى الله ليس فيه شر، وهذا هو معنى قوله والشر ليس إليك، أي حتى الذنوب والمعاصي التي في ظاهرها شر، متى ما نسبت إلى قضائك وقدرك فهي خير، لكنها شر باعتبار صدورها من المخلوق. يا سلام، وهذا هو أصح الأجوبة الذي لا تكلف فيه ولا إشكال ولا اعتراض. وهذا مبني على قاعدة عند أهل السنة، ماذا تقول القاعدة؟ أن أفعال العباد تنسب إلى الله إيش؟ خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العبد تحصيلا واكتسابا. فهي شر باعتبار التقدير ولا باعتبار الاكتساب والتحصيل؟ هي شر باعتبار الكسب والتحصيل، هي شر باعتبار الكسب والتحصيل، لا باعتبار القضاء والتقدير. وأظن الأمر واضح ولا إشكال فيه، ولله الحمد والمنة. انتهى الوقت. الفرع السادس عشر، إن قيل كيف نجمع بين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قول لو، في قوله صلى الله عليه وسلم فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، فقوله فلا تقل هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، فإذا يحرم قول لو. كيف نجمع بين هذا وبين قوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فهنا استعمل ماذا؟ استعمل لو. فكيف ينهى عن استعمالها وهو يستعملها؟ هذا وجه الإشكال. الجواب: لا تعارض ولا إشكال، ولله الحمد والمنة. فإن قيل لنا: وما تعلق هذه المسألة بباب القضاء والقدر؟ فنقول: لأن استعمال لو من جملة ما يدخل العبد في التسخط على قضاء الله وقدره، فحينئذ لها تعلق في باب القضاء والقدر، فلا بد من كشف هذا الإشكال. والجواب عنه هو الجمع بين النصوص بقاعدة اختلاف الأحوال، وذلك أن لو أن وذلك أن كلمة لو لا يخلو مستخدمها من عدة أحوال. الحال الأولى: أن يستخدمها متسخطاً على قضاء الله وقدره، كأن تصيبه مصيبة فيقول: لو أنني ما سلكت هذا الطريق لما جاءني الحاد، لو أن هذا الولد ما رزقت به لما أصبت بهذه المصائب، لو أنني لم أتزوج بهذه الزوجة لما حلت بي هذه المشاكل، لو أنني لم أشتري هذه السيارة لما أصبت بالعين بعد نزول المصيبة عليه. فاستعمالها بعد حلول المصائب يعتبر تسخطاً على قضاء الله وقدره، فهنا يحرم استعمالها إذا كان من باب التسخط على القضاء والقدر، لأن هذا مناف للواجب عند نزول المصائب، وهو وجوب الصبر واحتساب الأجر. فإذن الحديث الذي ينهى عن استعمالها إنما هو نهي عن استعمالها عند نزول المصيبة، بقوله: فإن أصابك شيء أي حل بك مصاب من الله فلا تقل لو. فإذا حرم عليه قول لو إذا نزلت به المصيبة. فإن قيل: ولما؟ نقول: لأنها مشعرة بتسخط القلب على قضاء الله وقدره، ولأنها تفتح عمل الشيطان من الأسى وزيادة الحزن والندم على ما مضى أو على هذا المصاب. الحالة الثانية: أن يستعملها متحسراً على فوات الخير، أن يستعملها متحسراً على فوات الخير، فهذا لا بأس به، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. لأن من لم يسق الهدي الأفضل له أن يتمتع، فالتمتع أكمل من القران في هذه الحالة. فهو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا أريد أن أنتقل من هذا النسك إلى نسك التمتع، ولكن الذي يمنعني هو سوق الهدي، فلو أني ما سقت الهدي لحللت معكم ولجعلتها عمرة. وهذا كقول إنسان اعتمر أصحابه وتركوه وذهبوا إلى الخيرات وطافوا بالبيت وسعوا ودعوا وقد كان عازماً على الذهاب معهم وكانوا مستبشرين بصحبته، ولكن أشغلته الدنيا، فلما رجعوا سالمين غانمين من ضيافة الله عز وجل في بيته بتلك الأجور العظيمة والقبول العظيم إن شاء الله، قال: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزاً عظيماً. هذه هنا يجوز استعمالها ولا ما يجوز؟ لا بأس بها، لا بأس باستعمالها في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه يتحسر بها على فوات الخير. إيش؟ كيف؟ لا، أكيد الخير الشرعي، الناس رايحين لهم يبيعون ويشترون، رايحين يطوفون ويسعون ويدعون ويذكرون الله، فهو فاته شيء من الخير، فيقول: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. مع أن هذه الآية قيلت في التحسر على فوات شيء من حطام الدنيا، لكن العبرة بعموم اللفظ، فإذا استعملت في التحسر على فوات شيء من الخيرات فلا بأس بها. لو أنني صمت رمضان لكان فيه خير، لو أنني جلست للمحاضرة، لو أنني حضرت الدرس، فهذا لا بأس به. الحالة الثالثة أن يقولها متطلعا بها لفعل الخير، أن يقولها متطلعا بها فعل الخير، فلا حرج فيها إن شاء الله، بل فيها أجر عظيم. وعلى ذلك حديث أبي كبشة الأماري رحمه الله تعالى في قوله: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في طاعة الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل. فهو يتطلع بقولها فعل الخير والإنفاق في وجوه الخير، فما أجره؟ يقول صلى الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، لأن المتقرر أن من نوى الخير وأعجزه عدم القدرة يكتب له ما نواه كاملا. فإذا رأيت إنسانا يفعل الخيرات بماله وأنت عاجز عن مالك، ثم قلت: لو أن عندي مثل ماله لفعلت فيه أفضل مما يفعل، فهذا نعمة عظيمة ولك أجره وثوابه، هو بماله وجهده ونفقته، وأنت بنيتك الصالحة تكون بمنزلته الصالحة تكون بمنزلته. الرابع، الحالة الرابعة: أن يستعملها متطلعا بها لفعل المعاصي. فهذا مأزور غير مأجور، لما في حديث أبي كبشة الأماري السابق، وهي قوله: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله خبط عشواء فلا يتقي فيه الله. ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، فهما في الوزر سواء. فبمجرد تمنيه أن يفعل الحرام وتطلعه لفعل المعصية صار في الوزر هو ومن ينفق ماله في الحرام سواء، ها؟ بنيته الفاسدة. وهذه دليل على أن من نوى الشر عوقب بنيته، كما أن من نوى الخير أثيب بنيته. الحالة الخامسة: أن يستعملها في أمور الدنيا كأمور التعليم مثلا لا بأس بها، كقول الإنسان وهو يشرح النحو: لو أن رجلا كذا وكذا. فقول الفقهاء لو كذا وكذا لا بأس به، لأنه من باب التدريب والتعليم. فإذا كم صارت استعمالاتها؟ خمس استعمالات. الاستعمال الأول، نشوف الحلال والحرام. الاستعمال الأول: أن يستعملها متسخطا على قضاء الله وقدره، هذا حرام. أن يستعملها متطلعا بها لفعل المعاصي، هذه أيضا حرام. جمعنا الحرامين عشان تصير أبسط للحفظ. أن يستعملها متحسرا على فوات الخير، هذا هو الذي ينبغي أصلا، أن يتحسر الإنسان على فوات الخيرات. الرابع: أن يستعملها متطلعا بها لفعل الطاعات والمعاصي، فهذا خير أيضا. الخامس: استعمالها في أمور التعلم والتعليم، هذا لا حرج فيه. وأظننا نقف عند هذا الحد، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.